واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبائها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرض. وإذا أجر دارا لتتخذ كنيسة فإن العقد يفسخ ويتصدق بالكراء، وإذا باعها لتتخذ كنيسة فإنه يتصدق بالزائد على الثمن العادي المباح على الأرجح. ولا متعين كركعتي الفجر. كذلك لا يجوز الإيجار على متعين على الفروض العينية كركعتي الفجر، لا يجوز أن تؤجر أحدا على أن يركع عنك ركعتي الفجر، هذا لا يجوز ولا يجزئ، لا يجزئ عنك ولا يجوز لك. بخلاف الكفاية، بخلاف الفروض الكفائية، كأن تؤجر أحدا يتولى عنك حفر بئر، أو كأن تؤجر أحدا يتولى عنك فرضا من فروض الكفاية. وعين متعلم، وعين متعلم، وفي حالة الإيجار على المتعلم لا بد أن يعين هذا المتعلم الذي ستعطى عليه الأجرة. ورضيع، ورضيع، في حالة استرضاع رضيع لا بد أن يعين هذا الرضيع الذي سيسترضع. ودار، ودار، في حالة إيجار دار لا بد أن تعين هذه الدار المستأجرة. وحانوت، وحانوت وهو محل التجارة إذا استأجر لا بد أن يعين هذا المحل الذي استأجر للتجارة والمسمى حانوت. وبناء على جدار، وكذلك إذا أجر جدارا ليبني عليه فإنه لا بد أن يعين ذلك البناء الذي سيقام على ذلك الجدار، وأن يعين الجدار الذي سيقام عليه البناء. ومحمل، ومحمل كذلك، والسفينة التي ستركبها أو السيارة أو الدابة لا بد أن تعين، التي استأجرتها لتركبها لا بد أن تعين. إن لم توصف، إن لم توصف، هذه المسائل إما أن تعين تعرف أعيانها، وإما أن توصف، وإما أن تضبط بالأوصاف الدقيقة. ودابة لركوب، ودابة كذلك لركوب لا بد أن تعين أو توصف. وإن ضمنت فجنس، وأما إذا لم تعين بأن كانت مضمونة في الذمة فقط، كانت مضمونة في الذمة، فيكفي أن تبين جنسها. أنت تضمن سيارة في الذمة مثلا، إذا ضمنت سيارة في الذمة فيكفي أن تبين جنسها. جنس ونوع، فيكفي أن تبين جنسها ونوعها. وذكورة، نعم، تبين جنس المضمون في الذمة وأن تبين نوعه، وإذا كان حيوانا تبين الذكورة من الأنوثة، هل هو ذكر أو أنثى. وليس لراعي، وكذلك إذا كان عبدا، نعم، وليس لراعي راعي أخرى إن لم يقل. فتقول مثلا حيوان، ما تضمنه في الذمة، تقول مثلا حيوان نوعه البقر أنثى، ثم قال وليس لراع رعي أخرى إن لم يقل، والراعي الذي أوجر على رعي الغنم ليس له أن يرعى غنما أخرى إن لم يقوى على ذلك. فإذا قوي على رعي غنم أخرى جاز ذلك بالشروط التي سيذكر. إلا بمشارك إلا إذا كان لا يقوى على رعي غنم أخرى لوحده لكنه يقوى عليه بمشارك بأن يستأجر راعيا أخرى يشاركه في الرعي، فيجوز له أن يرعى حينئذ غنما أخرى لأنه وجد مساعدا. أو تقل الغنم التي سيرعى بأن لا تخرج عن حدود طاقته ولم يشترط خلافه، والشرط في ذلك كله أن لا يشترط المؤجر خلاف ذلك. فإذا اشترط الذي آجر الراعي اشترط عليه أن لا يرعى شيئا غير غنمه فلا يصح له أن يرعى غنما أخرى ولو قوي عليها ولو وجد مساعدا. وليس لراع راعي أخرى إن لم يقوى إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره. وإلا بأن خالف الراعي الذي اشترط عليه المؤاجر أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى، إذا خالف ورعى غنما أخرى فإن أجرة تلك الغنم تكون للآجر، تكون لرب الغنم وليست للراعي. أجرة الغنم التي رعى مع غنمه يأخذها الراعي ويسلمها لرب الغنم الذي استأجره أول. كأجير لخدمة آجر نفسه كذلك الأجير الذي آجر نفسه للخدمة عند شخص معين فإنهم إذا خدم عند آخرين وآجر نفسه لآخرين فإن أجرته لرب فإن أجرته للذي آجره أو للذي آجر عنده نفسه أول. أجرته هو آجر نفسه عند زيد أول، زيد للخدمة فهو خادم لزيد ولكنه خدم مع ذلك عمرا، فالأجرة التي يعطيها له عمرا يسلمها لزيد. ولا يلزمه رعي الولد إلا لعرف. ولا يلزم الراعي الذي أجر على رعي الغنم لا يلزمه أن يرعى أولاد الغنم إلا لعرف أو شرط. وعمل به الخيط ونقش الرحى وآلة بناء. وبالنسبة للعرف يعمل به في الخيط، فإذا كان العرف عند الخياط أنه يخيط بسلكه هو فأنت لا تأتيه بسلك، وإذا كان العرف أنك تأتيه بالسلك الذي سيخيط به فالسلك يجب عليك. وكذلك عمل به في نقش الرحى، فإذا كان الذي سيصنع الرحى هو الذي يقوم بالنقش عرفا فعليه النقش، وإذا لم يكن هو الذي يقوم بالنقش فليس عليه. وكذلك يعمل به في آلة البناء، فالبناء الذي يبني الدور إذا كان هو الذي يأتي بآلة البناء من عند نفسه عرفا فعليه أن يأتي بها، وإلا فعلى رب البناء أن يوفر آلة البناء، وإلا فعلى ربه عكس إكافه، وإلا فعلى ربه توفير آلة رب البناء، توفير آلة البناء ورب الرحى النقش ورب الثوب الخيط. نعم، عكس إكاف وشبهه. عكس إكاف، فالإكاف وهو ما يجعل على الدابة لتركب من سرج ونحوه هذا على هذا على رب الدابة. وشبهه شبهه ما يجعل على الدابة. وفي السير والمناسل والمعاليق. نعم. وفي السير والمنازل والمعالق كذلك يعمل بالعرف في السير والمنازل والمعالق. أنا أعمل به في السير في درجة السير وفي المنازل التي ينزلها في كل مرحلة وفي المعالق معناها في الزاد الذي يصحبه من مأكولات ومشروبات ونحوها. والمعاليق والزاملة. والزاملة وفي الدابة التي يحمل عليها الأمتعة. هذا كله يرعى فيه العرف طبيعة السير يرعى العرف في طبيعة السير وطبيعة وقدر المنازل ونوع المعاليق وصفة الدابة التي يحمل عليها المتاع. ووطائه بمحمل. ووطائه بمحمل وكذلك ما يجلس عليه في المحمل وهو المركب الذي سيركبه يعمل بالعرف في ذلك. وبدل الطعام المحمول. وبدل الطعام المحمول إذا نقص عنده طعام محمول فإن العرف يعمل في القدر الذي يعوضه به فيما يعوضه به. وتوقيره. وتوقيره أي قدر حمولته قدر حمولة الدابة أو السيارة أو السفينة يعمل بالعرف فيه. كنزع الطير الثاني. كنزع الطير الثاني قائدة. كذلك إذا كان أجر طير سانا ليجعله على رأسه فإن العرف يعمل به في الأوقات التي ينسع فيها هذا الطير سان في القائدة أو عند النوم. وهو أمين. وهو أي المؤجر له المكتري أمين. المكتري أمين فيعامل معاملة الأمين. فلا ضمان ولو شرط إثباته إن لم يأتي بسمة الميت. فلا ضمان ولو شرط إثباته فليس عليه أن ليس عليه ضمان في الدواب التي يكتريها وإن شرط عليه المكري إثبات الضمان فلا عبرة باشتراط إثبات الضمان لأن الشروط إذا خالفت الشرع لا عبرة بها. كل شرط لم يكن في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما في حديث الشيخين رواية عائشة. إن لم يأتي بسمة الميت. لم يأتي بسمة الميت معناها فلا يضمن إن لم يأتي بسمة وإن لم يأتي بسمة الميت. إذا ماتت الدابة واشترط عليه أنه يضمنها إن لم يأتي يقطع سمتها منها ويأتي بها علامتها التي تميزها وهي الوسم الذي يشعر عليه. فلا يشترط أن يأتي بسمة الدابة حتى لا يضمنها بل هو غير ضامن. نعم لأنه أمين والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. أو عثر بدهن. كذلك إذا عثر بدهن وانشقت أواني الدهن. نعم أيوة هو. أو طعام أو بآنية فانكسرت. نعم كذلك إذا عثر بدهن أو طعام أو آنية فانكسرت أو تساقط الطعام أو انسكب الدهن أو انكسرت الآنية فلا ضمان في ذلك كله. ولم يتعد أو انقطع الحبل. وقل أو عثر بدهن أو طعام أو بآنية فانكسرت ولم يتعد أو انقطع الحبل. ولم يتعد لم يتعد في ذلك كله أو انقطع الحبل أيضا فلا ضمان. قطع الحبل الذي كان يمسك الأمتعة مثلا ولم يغر بفعل. هو مثلا هذا الرجل أخذ أجيرا ليحمل دهنا أو ليحمل طعاما أو ليحمل أواني أو ليحمل أمتعة فشدها بحبل، فإذا سكب الدهن أو سقط الطعام وتناثر أو انكسرت الأواني أو انقطع الحبل الذي شد به المتاع فلا يضمن في شيء من ذلك إذا لم يتعد. قال ولم يتعد أو انقطع الحبل ولم يغر بفعل. ولم يغر بفعل، أنا لم يغر بفعل من الأفعال، لم يغر في فعل من أفعاله فإنه لا يضمن، أما إذا غر أو تعدى فإنه يضمن. كحارس ولو حمامية. كحارس ولو حمامية، كذلك الحارس لا يضمن ولو كان حارس الحمام. وأجير لصانع كاسم السالم. وأجير لصانع، كذلك أجير الصانع لا يضمن، أجير الصانع الذي يصنع، مع أن الصانع يضمن لكن أجيره الذي يؤجره ليساعده في صناعته لا يضمن. كأجير صانع. وأجير للصانع كسمسار. كسمسار، والسمسار كذلك الذي يسمسر بضاعة معينة لا يضمن كذلك إذا أخذها ليوصلها لمن يشتريها، لمن يشتريها. نعم. إن ظهر خيره على الأظهر. إن ظهر خير السمسار ورشده على الأظهر، معناها إذا كان بادي الصلاح على الأظهر وظهور لابن رشده. ونوتي غرقت سفينته. ونوتي وظهور ابن يونس. نعم ابن يونس. نعم. قال ونوتي. ونوتي، النوتي هو ربان السفينة، ربان السفينة. غرقت سفينته. أيوة. بفعل سائغ. غرقت سفينته بفعل سائغ، من فعل فعله لكنه يسوغ لأهل السفن أن يفعلوه، فليس من باب التعدي ولا من باب التفريط. لا إن خالف مرعا شرطا. لا إن خالف مرعا شرطا، أما إذا خالف مرعا اشترطه عليه رب الغنم الراعي الذي أجر على غنمه، وخالف مرعا اشترطه عليه رب الغنم فإنه يضمن بمخالفته للمرعى، قال له لا ترعى إلا في مكان كذا، فخالف ورعى في مكان غيره، وجاءت الذئاب فأكلت الغنم فيضمن في هذا. أو أنسى بلا إذن. أو أنسى بلا إذن، أو أحسن الفحل على دابة معينة، على أنثى معينة بلا إذن من رب الغنم أو رب الإبل أو البقر، فإنه يضمن إذا سبب الإنزاء عطبا لهذه الدابة أو موتا. أو غر بفعل. أو غر بفعل، غر بفعل معين من أفعاله فإنه يضمن. فقيمته يوم التلف. فإنه يضمن قيمة التالف يوم التلف. أو صانع في مصنوعه. أو صانع في مصنوعه، كذلك الصانع يضمن في مصنوعه، تضمين الصناع من باب المصالح المرسلة وهو متفق عليه، كذلك الصانع يضمن في مصنوعه. لا غيره ولو محتاجا له عمله. نعم، لا غيره، لا يضمن في غير مصنوعه، الصانع لا يضمن في وديعته إذا وديع له، لا يضمن إلا في مصنوعه، ولو محتاجا له عمل، ولو محتاجا، لو كان الصانع محتاجا له عمل، له عمل نعم يعمله. نعم. وإن ببيته أو بلا أهل. له عمل وإن ببيته، إذا كان له عمل، إذا كان كانت الصناعة له عملا، إذا كانت الصناعة عملا له ولو كان يعمله في بيته، وإن بلا أجر، ولو كان أيضا يعملها مجانا عن صانع يعمل الصناعة مجانا فإنه على كل حال يضمن. إن نصب نفسه لذلك انتصب للصناعة، يعني نصب نفسه للصناعة، الصناعة بأن صار معروفا بذلك. وغاب على المصنوع. ما كان المصنوع مما يغاب عليه وغاب عليه فإنه يضمن. معناها هذه شروط الضمان، معناها إن نصب نفسه للصناعة أولا، الشرط الثاني إن غاب على المصنوع الذي وغاب عليه فبقيمته يوم دفعه. أيوة، يضمنه بماذا؟ يضمنه بقيمته يوم دفعه إليه، يوم أن دفع عليه. ولو شرط نفي الضمان حين دفعت إليه، حين دفع إليه المصنوع، أو دعا لأخره أو قال لربه تعال أخذ مصنوعك، فإنه يضمن ما دام لم يسلمه له. إلا أن تقوم بينة إذا قام الشهود، شهد الشهود على أنه، على أن هذا المصنوع ضاع ليس بفعل الصانع، ليس بفعل هذا الصانع، وإنما ضاع بأمر السماوي، شهد به شهود، فإنه لا يضمن حينئذ. ولكن الأجرة تسقط، الأجرة التي كان سيعطي رب المصنوع تسقط أيضا، لا يعطي شيئا للصانع ولو كان صنع المصنوع قبل الضياع، قبل التلف. فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه. وإلا أن يحضره بشرطه، كذلك إذا أحضره بشرطه، إذا أحضر المصنوع بالصفة التي اتفق عليها بشرطه، بالشرط الذي شرطه رب المصنوع وأحضره ليسلمه لربه، فإنه لا يضمن حينئذ. وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرق. وصدق الراعي إن ادعى خوف موت فنحر، ادعى أنه خاف من أن تموت دابة معينة فنحرها. أو خاف سرقة من حوله. نعم، خاف أن يسرق هذا الشيء الذي نحره، صدق في ذلك. أو قلع ضرس أو صبغا فنزع. إذا ادعى أنه نحر خوفا من أن تموت الدابة، أو ادعى أن منحوره سرق، هذا كله يصدق فيه. كذلك أو قلع ضرس. كذلك إذا ادعى الطبيب الذي أخطأ في قلع الضرس أنه أراد قلع الضرس الأخرى التي بجانبها، هما مشتبهتان، هما يشتبهان، وهما تشتبهان، فإنه يصدق. أو صبغان. أو ادعى أيضا صبغا معينا ونزع في ذلك كله، فإنه يصدق. فنزع، ادعى الصانع صبغا معينا فنزع في ذلك، فإنه يصدق. نازع الراعي رب الحيوان، أيوة، ونازع الطبيب المريض، ونازع الصانع رب الثوب، فإنهم صدقوا في هذه الحالة الأمين الذي هو صانع أو مؤجر. وفسخت الإشارة بتلف ما تستوفى منه. إذا تلف ما تستوفى منه، كان تلفت في الدار التي كانت مؤجرة تستوفى منها الإشارة، إنها تفسخ. لا به لا تفسخ بتلف ما تستوفى به، لا تفسخ بتلف ما تستوفى به. يعني كان مثلا أجر على رعي غنمي، فإنه لا تنفسخ الإجارة ببيعه لهذه الغنم. إلا صبي تعلم. طبعا هو أجر على صبي ليعلم، فهذا إذا مات لا صبي تعلمه، لا صبي قال لا صبي تعلمه أيوة ورضع، لا صبي تعلم من رضع، فإن الإشارة لا تنفسخ بذلك، لأن القاعدة أنها تنفسخ بتلف ما تستوفى منه لا به، لهذا هنا الصبي تستوفى به الإشارة، تستوفى به لأنه هو سيتعلم، والمنفعة هي التعلم، تستوفى بماذا؟ منفعة تستوفى بالصبي، لكن استثنى لك هذه الأمور، بالرغم من أنها أصلا الأصل قاعدة في الإشارة أنها لا تنفسخ بما تستوفى به، فإنها تنفسخ هنا بما تستوفى به، تنفسخ هنا في هذه الحالة، مثلا بموت الصبي، إذا مات الصبي الذي يتعلم تنفسخ الإشارة، إذا مات الصبي الذي كان يسترضع مسترضعا تنفسخ الإشارة. وفرس نزو، وإذا مات الفرس الذي كان مستأجرا للنزو لتلقيح الخيول فإنه أيضا تنفسخ الإشارة. وروض مثلا أرض كان وكان مؤجرا لترويض يتروض عليه للتدريب فإنه أيضا تنفسخ الإشارة إذا مات الفرس. والسنين لقلع فسكنت، وكذلك إذا أجر على سن لتقلع وقبل أن تقلع بعد عقد الإشارة قبل أن تنزع سكنت هذه السن وثبتت وسال ألمها تنفسخ الإشارة. كعفو القصاص، كعفو القصاص كذلك إذا أجر شخصا على أن يتولى عنه القصاص ينفذ القصاص وعفية عن القصاص إنه تنفسخ الإشارة. وبغصب الدار وغصب منفعتها، وبغصب الدار وغصب منفعتها كذلك إذا غصبت الدار التي كانت مستأجرة أو غصبت منفعتها بأن سكنت فإن الإشارة تنفسخ. وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت، وإذا أمر السلطان بإغلاق الحوانيت التي كانت مستأجرة فإنه تنفسخ الإشارة. وحمل ظئر، وحمل ظئر كذلك إذا حملت الظئر المرضع التي كانت تسترضع وكانت مؤجرة على الإرضاع فإنها إذا حملت تنفسخ الإشارة كذلك. أو مرض لا تقدر معه على رضاعه، أو كذلك إذا مرضت المرضع المستأجرة مرضا لا تقدر معه على الرضاع فإنه تنفسخ الإشارة في هذه الصورة. ومرض عبد وهربه لك عدو، كذلك إذا مرض العبد الذي كان مؤجرا أو هرب إلى العدو فإن الإشارة تنفسخ. إلا أن يرجع في بقيته، إلا أن يرجع في بقية المدة التي استؤجر لها، واستؤجر لمدة شهر وقضى منه فترة عند المستأجر ثم هرب للعدو ثم رجع قبل نهاية الشهر، أو مرض ثم شفي قبل نهاية الشهر، لا تنفسخ في هذه الصور الإشارة. بخلاف مرض دابة بالسفر ثم تصح، بخلاف مرض دابة بالسفر ثم تصح كذلك، أما إذا مرضت دابة بالسفر وصحت فإن الإشارة لا تنفسخ. وخير، وخير أكمل، تبين أنه سارق، وخير إن تبين أنه سارق، وخير إن تبين أن العبد الذي استأجره تبين أنه سارق يخير المستأجر بين فسخ الإجارة وإبقائها. وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي، وكذلك يخير إذا عقد الولي على إذا عقد الولي أعد الفقرة أعد الفقرة وبرشد صغير عقد عليه، وبرشد صغير معناها إذا رشد الصغير الذي عقد الولي عليه أو عقد على سلعه تولى عنه شراء سلع معينة فإنه إذا رشد يخير بين أن يمضي في عقد وليه أو يفسخه. لا لظن عدم بلوغه، وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه. إلا لظن عدم بلوغه. إذا ظن عدم بلوغ الصبي وعقد على سلعه الولي أو عقد عليه، فإنه إذا رشد لا يخير، وإنما يمضي عمل الولي. وبقي كالشهر، وبرشد صغير عقد عليه، نعم، أو على سلعه ولي. ولي، ومن شروط ذلك أن يبقى كالشهر، معناها أن تبقى بعد من مدة الأمد كالشهر، معناها مدة قليلة، أن يبقى تبقى مدة قليلة من أمد العقد، من أمد عقد الولي. معناها العقد الذي أجراه الولي لم يبقى من مدته إلا شيء يسير كالشهر، فإنه في هذه الحالة لو رشد الصبي وهو ظان أنه لم يبلغ، فإنه لا يفسخ عقد الولي، لا يفسخ ما فعله الولي. نعم. كسفيهن ثلاث سنين، كسفيهن عقد عليه ثلاث سنين، ثم عقد على شيء يتعلق به ثلاث سنين، عقد الولي على شيء يتعلق به ثلاث سنين، مثلاً عقد مدته ثلاث سنين، ثم رشد السفيه في أثنائها، فإنه خير. وبموت مستحق وقف آجر، وبموت مستحق عقد عليه ثلاث سنين اللي هو السفيه، طبعا إذا عقد عليه ثلاث سنين أي إذا كان رشد في أولها اللي هو السفيه، إذا كان رشد في أولها فإن العقد يفسخ، أما إذا كان رشد في نهايتها لم يبقى إلا اليسير فلا يفسخ العقد. كسفين ثلاث سنين، كسفين ثلاث سنين، معناها إذا عقد الولي عقدا يتعلق بسفيه نائبا فيها عن سفيه هو وليه لمدة ثلاث سنين، وانقضت هذه السنين إلا اليسير، فإنه لا يفسخ العقد. أما إذا كان رشد في أولها فإن العقد يفسخ. وبموت مستحق وقف آجر كذلك، إذا كان شخص معين يستحق وقفا معين منفعة من دار مثل، فآجر هذه الدار في الفترة التي يستحقها هو، وهي وقف، هذا الوقف استحقه هو، استحق منفعته لفترة معينة فآجر هذه المنفعة، فإنه إذا مات يفسخ العقد، لأنه لم يعد مالكا للمنفعة بعد موته. ومات قبل تقضي الفترة، الشرط في ذلك أن يموت قبل تقضي الفترة، أما إذا مات بعد تقضي الفترة فما مضى منفعته له على الأصح. وخلاف الأصح أنها لا تفسخ، لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين، لا بإقرار المالك بالذات لآخر، لشخص آخر، معناها المالك للذات، المالك لدار معينة إذا أقر بها لزيد فإن ذلك لا يفسخ الكراء، لا بإقرار المالك قال المالك أو خلف رب دابة في غير معين، أو خلف رب دابة في غير معين. معناها إذا كان الزمن الذي اكترى له زيد غير معين، لم يكتري مثلا لشهر شوال، ولم يكتري لأسبوع الأول من رمضان، وإنما اكترى فقط لشهر، فتأخر رب الدابة في الإتيان بالدابة، هذا لا يفسخ الكراء. أو حج أو غير حج. معناها كذلك إذا كان الذي اكترى الدابة اكتراها لغير الحج، اكتراها للحج، فالاكتراء الحج يعين الزمن، يكون زمنها معين. إذا اكتراها لمعين لزمن معين أو للحج، فإنه إذا لم يأتي بها في الوقت المعين ولم يأتي بها في بداية الحج في فترة الحج فإن العقد يفسخ. أما إذا كان الزمن غير معين فإنه إذا تأخر رب الدابة في الإتيان بها لا يفسخ العقد، ذلك لا يفسخ عقد ذلك. وإن فات مقصده وإن فات مقصد المكتري إذا لم يعين الزمن، لأن كان مثلا يريدها لغرض معين لم يبح به للمكري ففات هذا الغرض. أو فسق مستأجر كتشيع مثلا رجل معين، كان يريد أن يشيع بها رجل معين ففات ذلك المقصد، فإن ذلك لا ينفسخ بسبب الكراء إذا كان الزمن غير معين أصلا عند العقد. نعم. أو فسق مستأجر كذلك إذا فسق المستأجر يعطر له الفسق فإن ذلك لا يفسخ عقد الكراء، لا يوجب فسخ عقد الكراء. وآجر الحاكم في هذه الحالة إذا لم يعد المستأجر إذا لم يخرج من فسقه ويعود إلى العدالة فإن الحاكم يؤجر لا يفسخ الكراء لكن يؤجرها عليه. إن لم يكف عن الفسق يؤجرها عليه إن لم يكف عن الفسق. هذه الدار استأجرها مستأجر وهذا المستأجر فسق خرج عن الطاعة عصى، هذا العصيان لا يفسخ عقد الكراء، ولكن إذا لم يرجع عن فسقه فالحاكم يؤجر عليه هذه الدار، أنا يؤجرها لشخص آخر. وهو بعتق عبد وحكمه على الرقب، وبالتالي هذا التأجير يعطى له هو، يعطى للفاسق الأجرة وتلزمه وتؤخذ منه أجرة رب الدار الأصلي. نعم. وحكمه على الرق أو بإتق عبد. كذلك إتق العبد لا يفسخ الإجارة. إذا أجرت عبدا لزيد يعمل له وأعتقته فإن ذلك لا يفسخ عقد الإجارة، بالتالي يبقى عاملا إلى أن تنتهي الفترة التي أجر لها. فحكمه على الرق معناها حكمه في القصاص وفي الشهادات وفي الميراث في هذه الفترة على الرق، إذا مات في هذه الفترة فحكمه في الإرث على الرق، وإذا شهد وإذا قتل أو قتل. نعم. وأجرته لسيده أجرته في هذه الفترة ولو بعد العتق لسيده إذا كان بشرطه، إن أراد سيده أنه حر بعد فترة الإشارة. أما إذا لم يرد أنه حر بعد فترة الإشارة فأجرته من وقت حريته له هو وليست لسيده. وكراء الدابة كذلك الاصطلاح فصل في هذا الفصل، فقط يميز لنا بين الكراء والإجارة ولا فرق بينهما من ناحية الأحكام إلا أنه اصطلح اصطلح في الدور والدواب اصطلح على الإشارة فيهما اصطلح عليها بالكراء، وفي غير ذلك الاصطلاح باق على أصله وهو الإشارة. ولذلك أحكام هذا الفصل من حيث الأدلة هي نفس الأدلة، أدلتها هي نفس أدلة الإشارة، لأن الكراءة إشارة، وإنما فرق بينهما في الاصطلاح فقط. وكراء الدابة كذلك، كراء الدابة كذلك، يعني كأحكام الإشارة، كراء الدابة كأحكام كراء الإشارة، كذلك في الأحكام، معناها كأحكام الإشارة، كراء الدابة في الأحكام كأحكام الإشارة. وجاز على أن عليك علفها، وجاز أن تكتري دابة على أن عليك أيها المكتري أن تعلفها، عليك علفها وعليك إطعام ربها أو طعام ربها أو طعام ربها، على أن عليك أن تعلفها أو أن عليك أن تطعم ربها رب الدابة أو عليه طعامك. ويجوز أيضا أن تكتري دابة على أن على رب الدابة أن يطعمك أو ليركبها في حوائجه. وكذلك يجوز أن تكتريها على أنك ستركبها في حوائجك ولا تعين حاجة بعينها، أن يكتريها المكتري على أنه سيركبها في حوائجه. أو ليطحن بها شهرا، أو يكتري المكتري على أنه سيطحن بها القمح أو الذرة أو نحو ذلك شهرا، أنها على أنه سيستعملها في الطحن خلال شهر، يجوز ذلك. أو ليحمل على دوابه مئة، أو ليحمل على دواب المكري مئة من معدود أو مزون أو مكيد، بدون أن وإن لم يسمي مال كل دابة من الحمولة، معناها هذه خمس دواء اقتريتها منك لأحمل عليها مئة من معدود أو مزون أو مكيل، ولم أسمي لكل دابة ما ستحمله، هذا يجوز. وإن لم يسمي مال كل دابة ما تحمله كل دابة، وإن لم يسمي ما تحمله كل دابة، كل داب ما تحمله كل دابة. وعلى حمل آدمي لم يره، وكذلك يجوز أن تكتري دابة لتحمل عليها آدميا لم يره المكري. ولم يلزمه الفادح، ولم يلزم المكري إذا كان الفادح من الآدميين، إذا كان الشخص كبيرا ضخما جدا واكترى المكتري على أساس أنه سيحمل عليها شخصا، فإذا كان الشخص فادحا في الكبر والغلظ والوزن فإن المكري لا يلزمه ذلك، يمكن أن يفسخ العقد بسبب ذلك. بخلاف ولد ولدته، بخلاف ولد ولدته، إذا اكترت امرأة دابة لتركبها ما أنجبت ولدا، كانت حاملا وأنجبت ولدا، فإن لها أن تحمله على الدابة. وبيعها، أكمل، بخلاف ولد ولدته، أيوة، وبيعها واستهناء ركوبها الثلاثة، وبيعها كذلك يجوز أن تبيع الدابة وتستثني ركوبها لمدة ثلاثة أيام لحديث جابر عند الشيخين استثنائه لركوب البعير الذي باعه له. لا جمعة، لا جمعة، لأن ذلك يزيد على ثلاثة أيام المنصوص عليها، لا جمعة، لا يجوز أن تستثني ركوبها جمعة إذا بعتها. وكره المتوسط، وكره المتوسط، كره المتوسط، كره المتوسط بين الثلاثة وجمعة، بين ثلاثة أيام وجمعة، جمعة اللي هي سبعة أيام. وكراء دابة شهرا، وكراء دابة على أن تستثني منفعتها شهرا. فيجوز كراء الدابة على أن لك قبل أن يبدأ المكتري في انتفاع بالدابة لك ركوبها، لك أن تركبها شهرا. إن لم ينقد المكتري، لم ينقد لك المكتري ثمن الكراء. والرضا بغير المعينة الهالكة، ويجوز لك الرضا بغير المعينة الهالكة. الرضا أيها المكتري، يجوز أن ترضى بغير المعينة الهالكة. إذا اكتريت معينة مثلا دابة بعينها، قلت الجمل الفلاني أو البقرة الفلانية واكتريتها، أو السيارة الفلانية اكتريتها، فيجوز إذا تلفت أن تأخذ غيرها، يجوز لك الرضا بغيرها. بغيرها ما يعوضه المكري. والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد. شرط في ذلك لا يكون المكتري قد نقد الثمن، أو نقد واضطر، أو نقده لكنه اضطر إلى ذلك. فإذا نقده واضطر إلى ذلك فذلك من باب الضرورة، يجوز لكنه من باب الضرورة. وفعل المستأجر عليه، وفعل المكتري المستأجر عليه، الذي استأجر من أجله الشيء المستأجر، استأجره ليركب عليه إلى كذا يفعله، استأجر عليه ليطحن، استأجره ليطحن عليه يفعله، وهكذا. ودونه ويجوز له أن يفعل عليه دون المستأجر عليه، دون الذي اتفق عليه في العقد أصلا. وحمل برؤيته أو كيله، أيوة، وتقدير الحمل على الدابة يكون برؤيته، برؤية هذا الحمل اتفق على أنت، يتفق المكتري والمكري على أن حمولة الدابة هي كلا وهو حمولة تشاهدانها. أو كيله أو أنها ستحمل قدر كذا من الكيل، أو وزنه وأنها تعمل قدر كذا من الوزن، أو عده إن لم تتفاوت المعدودات. وعده كذلك يجوز أن تتفق على أنها ستحمل عددا معينا من كذا، لكن الشرط أن لا تتفاوت المعدودات في الثقل. وإقالة قبل النقد وبعده، وتجوز الإقالة قبل النقد، قبل أن ينقد لك المكتري الثمن، ثمن الكراء، يجوز أن تقيله ويقيله. وبعده إن لم يغب عليه. ويجوز كذلك الإقالة بعد النقد إن لم يغب المكري على النقد. وإلا بأن غاب عليه فلا تجوز الزيادة، لا تجوز الإقالة بزيادة حينئذ. وإلا فلا، إلا من المكتري فقط. المكتري يجوز أن يزيد في حالة الإقالة. إذا غاب المكري على النقد الذي دفعه المكتري كثمن، فإن الإقالة تجوز بالزيادة من المكتري خاصة، لا من المكري، من المكتري فقط. إن اقتص أو بعد سير كبير، إن اقتص بأن أخذ كل ما في ذمة الآخر، بأن أسقط كل واحد عن الآخر ما في ذمته. وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه، وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتص أو بعد سير كثير، إن اقتص أي أسقط كل واحد منهما ما في ذمة الآخر ورجع الزائد بالزائد، ورجع أكثرهما بالزائد، وبعد سير كثير. كذلك إذا كانت الإقالة بعد سير كثير على سير الدابة التي اقتراها المكتري على سيرها سيرا كثيرا فإنها تجوز مطلقا. واشتراط هدية مكة إن عرف. وكذلك يجوز اشتراط هدية مكة بالنسبة لمن أكرى إلى مكة أكرى دابة يذهب بها ذاهب إلى مكة ويعود، فإنه اشترط عليه هدية مكة إذا عرف وجهها وقدرها يجوز ذلك. وعقبة الأجير كذلك يجوز اشتراط أن يكون الأجير أن يركب مع المكتري الدابة أن يردفه عليها. لا حمل من مرض. لا يجوز اشتراط حمل من مرض. لا يجوز اشتراط حمل من مرض. ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها. ولا يجوز اشتراط أنه إذا ماتت معينة التي عينها ليكتريها التي عينت الكراعي لا يجوز أن يشترط عليها أنها إذا ماتت يأتيه بغيرها. كدواب لرجال أو لأمكنة. كذلك كدواب لرجال أو لأمكنة. كدواب لرجال أو لأمكنة. كذلك لا يجوز أن يكري دواب لرجال ولأمكنة غير معروفة. دواب لحمولات غير معروفة ولرجال غير معروفين ولأمكنة غير معروفة. أو لم يكن العرف نقد معين. فإذا كان العرف ليس العرف لا يقضي بنقد المعين الأسرة المعينة. كان العرف لا يقضي بنقد الأسرة المعينة معناها لا يقضي بدفع الأسرة المعينة حالا، فإنه لا يجوز أن يتم العقد بدون اشتراط عدم النقد. لا بد أن تشترط عدم النقد العرف بعدم لا بد أن تشترط النقد. قل إذا كان العرف أو لم يكن العرف نقد معين. لم يكن العرف نقد معين معناه إذا كان العرف عدم نقد معين، لأن الأجر المعينة لا بد أن تنقد. الأجر المعينة لا بد أن تنقد. فإذا كان العرف عدم نقد المعين فإنه لا بد من اشتراط النقد. أعيد الفقرة. كدواب لرجال أو لأمكنة. معناها الدواب إذا عقد على دواب معينة في صفقة واحدة في عقد واحد في عقد كراء واحد ولرجال معينين ولأمكنة لم تعين ولرجال لم يعينوا هذا لا يجوز. أو لم يكن العرف نقد كراء معين. إذا كان العرف يقتضي بأن كراء المعين لا ينقد فإنه لا يجوز أن تسكت عند الإجارة عن اشتراط النقد. وإن نقد بالفعل لأنه إذا سكت عن اشتراط النقد عند العقد وإن نقد يكون وقع على كل المحظور. أو بدنانير عينت ولا يجوز أيضا عقد الإجارة بدنانير عينت إلا بشرط الخلف إلا بشرط أن تخلف إذا ضاعت أو ليحمل عليها ما شاء كذلك لا يجوز أن يكتري دابة ليحمل عليها ما شاء، لأن هذا فيه غرر، أو لمكان شاء، أو لمكان شاءه، لأنه فيه أيضا غرر، وفيه جهل بالمسافة وجهل بالحمولة، أو ليشيع رجلا، أو ليشيع رجلا ما لم يعينه ولم يعين جهة التشيع، لا يجوز ذلك كله، أو بمثل كراء الناس، أو بمثل كراء الناس، أو لا يتفق على قدر معين الكراء، وإنما يقوله وإنما يقوله اكتريت منك بمثل كراء الناس، لأن هذا يؤدي إلى الخصومة. أو إن وصلت في كذا فبكذا، أو إن وصلت في الوقت كذا، وصلتني الدابة في الوقت كذا فالأجرة ألف، وإن وصلتني الدابة في وقت بعده فالأجرة بثمانمائة، هذا لا يجوز. كإردافه خلفك، كإردافه خلفك، إن وصلت في كذا فبكذا، أو لينتقل لبلدي، أو لينتقل لبلدي. كذلك إذا قال له أنا أكتري هذه الدابة لي أصل إلى النعمة، لكن إن شئت أن أغير الوجهة وأذهب بها إلى الواجب، هذا لا يجوز. وإن ساوت وإن كانت المسافة متساوية بين المكانين، مثلا أنت تنطلق من مكان معين، قلت له أنا أكتري هذه الدابة للمكان كذا، وإن شئت غيرت وجهتي إلى المكان كذا، والمسافة من المنطلق من نقطة الانطلاق واحدة بالنسبة للمكانين، لا يجوز ذلك. وإن ساوت إلا بإذنه، إلا بإذنه لا يجوز ذلك. مثلا هذا بدون اشتراط، مثلا هذا إذا فعلته بدون اشتراط، إذا اكتريت دابة لمكان معين وغيرت وجهة نظرك إلى مكان مساو على المسافة، هذا لا يجوز إلا بإذن رب الدابة. كإردافه خلفك كأنك أن تردفه خلفك، اشتراط أن تردفه خلفك، تردف رب الدابة خلفك. أو حمل معك اشتراط أيضا أن يحمل معك حمولة، أن يحمل معك رب الدابة حمولة، فلا يجوز هذا. والكراء لك، وإن فعل ذلك فالكراء كراء الحمولة هذه لك. إن لم تحمل زينة كالسفينة، إن لم تكن اتفقت معه على حمل زينة معينة، على أن الدابة ستحمل زينة معينة وما زاد عليها له لرب الدابة كالسفينة، إن اتفقت معه أنك ستحمل فيها 10 أطنان وما زاد فليرب السفينة يحمل فيها ما شاء. وضمن إن أكرى لغير أمين، وضمن المكتري إن أكرى ما اكترى لغير أمين، يضمن أو عطبت، يضمن ما يقع للدابة، أو عطبت كمين بزيادة مسافة، أو عطبت بزيادة مسافة، وإذا عطبت الدابة بزيادة المسافة التي اتفقت مع المكري عليها أيها المكتري، إذا عطبت الدابة التي عندك التي اتفقت مع المكري الذي أكرها لك على مسافة 100 كيلومتر، ثم زدت أنت 10 كيلومتر وعطبت في هذه الزيادة، فإنك تضمن قيمتها. أو عطبت بزيادة مسافة، أو حمل تعطب به، أو زيادة حمل تتفق معه على أنك ستحمل على هذه السيارة طنا وزدت ب200 كيلوغرام وعطبت السيارة، فإنك تضمن. وإلا بأن لم تعطب بسير المسافة الزائدة، أو لم تعطب بحمل الحمولة الزائدة، فإنك تعطي كراء الزائد، تعطي كراء ما زدته من الحمولة أو المسافة. كأن لم تعطب كذلك إذا لم تعطب، إذا مثلا 6 حمولة عليها ولم تعطب فإنك تعطي كراء الزائد. إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها. إلا أن يحبسها كثيرا، إلا إذا حبسها كثيرا مثلا وقتا كثيرا زائدا عن الوقت المعتاد، فإن لربها كراء الزائد، كراء الوقت الزائد أو قيمتها. أو قيمتها يخير بين، يخير المكتري بين أن يدفع للمكري كراء الزمن الزائد أو يدفع له قيمة الدابة برمتها ويأخذها هو.